بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. سميته كتاب تجليل التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. فالرب مصدر رب يرب ربا، فهو راب. فمعنى قوله تعالى رب العالمين راب العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فإن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، وهو غني عنهم وعن عبادتهم وأعمالهم، ولكنه خلقهم ليبتليهم ويميز بالفعل الذي يصدر منهم من يستحق الإكرام ومن يستحق الإهانة، لأنه جل وعلا عدل كريم لا يأخذ بعلمه، وإلا فهو عالم لكل شيء قبل وجوده، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون كيف يكون، تعالى الله وتقدس. وهو يحب إقامة الحجة وإقامة الدليل، وإن كان الخلق ليس لهم معه شيء أو تصرف، فهو المالك لكل شيء المتصرف في كل شيء، تعالى الله وتقدس. وقد أكرم بني آدم على كثير ممن خلق من الخلقات، جعل لهم عقولا وأفكارا وأسماعا وأبصارا، وأحاطهم بآياته من كل مكان، من فوقهم ومن يمينهم ومن تحتهم وفي أنفسهم، كلها آيات تدلهم على وجوب عبادته تعالى وتقدس. لهذا صار قسم التوحيد الذي هو توحيده جل وعلا بأفعاله ومخلوقاته ظاهر جلي لا ينكره أحد لظهوره ووضوحه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهو واضح جلي، ولهذا لم ينكره أحد إلا شذاذ بني آدم من المتكبرين المتجبرين، أنكروه إنكارا في الظاهر، وإلا في قرارة نفوسهم هو مستكن عندهم ومعلوم. ثم جعل هذا القسم الواضح الجلي دليلا على الآخر وموجبا له، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أن الله هو الذي خلقكم وخلق من قبلكم، وهو الذي خلق الأرض وجعلها على هذه الصفة تنتفعون بها، تتمكنون من السير عليها والحرث وغير ذلك، جعلها مستقرة غير مضطربة، وهو الذي رفع السماء كما تشاهدونها وأنزل من الفوق من السماء، لأن السماء اسم لما فوقك، كل ما فوقك فهو سماء. قد أخبر جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، فكل هذه المخلوقات خلقه جل وعلا، لم يشاركه فيها أحد. وكذلك يعلمون أنه هو الذي ينبت النبات ويحيي الأرض بعد موتها، لأن هذه أمور واضحة ظاهرة. فلهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في عبادتكم لا تجعلوا له ندا مثلا تدعونه كما تدعون رب العالمين، مع أن أي ند يتخذونه ويعتقدون أنه ند، وإلا هو ليس ند، إن الله لا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا سمي له تعالى وتقدس، ولكن حسب اعتقادهم وحسب فعلهم الذي يفعلونه ويصدر منه. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله جل وعلا هو المتصرف الموجد لكل شيء، لكم ولصفاتكم وأفعالكم وما يحيط بكم من المخلوقات. أروني ماذا خلقوا، هل لهم خلق؟ ليس لهم خلق، فالخلق هو الدليل على وجوب عبادة الله جل وعلا، مع أن هذا أيضا أمر جعله الله جل وعلا مستقرا في الفطر، فطر قبل أن تحرف وتبدل وتغير، لأن الله فطر خلقه على عبادته، فجعلهم مستعدين قابلين للعبادة. ولكن المربي يغير الفطرة ويبدلها كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحوذانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يجعلانه ملحدا كافرا. ولهذا قسم العلماء الإسلام إلى قسمين: إسلام اختياري، وإسلام داري، يعني وجد أهل الدار على هذا الشيء وصاروا معهم، وهذا الذي قد يكون صاحبه عرضة للارتياب والشك والخروج منه، في خلاف الأول الذي يأخذه باختياره ومعرفته ودليله، فإنه يثبت ولا يتزعزع. فالمقصود أن المربي له أثره في من يربيه، سواء كان الوالدان أو المعلم أو غير ذلك ممن يكون له صلة به. أوضاع الناس تختلف الآن، صارت مثلا تربية بالأجهزة وبالأمور الحديثة التي دخلت كل بيت، بل صارت في جيب كل أحد، فصاروا يتلقون أخبارا مكذوبة وأخبارا مقلوبة وأخبار قد تكون مخلطة، فصار انحراف وصارت أمور كثيرة، والله يخلق ما لا تعلمون. والمقصود أنه ليس للخلق على الله حجة بعد إقامة الأدلة. ومع هذا كله يقول جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع أن الآية فيها قولان للمفسرين، أحدهما أنها عامة مطلقة، إن الله لا يأخذ ولا يعذب إلا بعد إتيان الرسل، والقول الآخر أنها في الدنيا، يعني أنه لا يعذبهم العذاب الذي يستأصلهم حتى يأتي الرسول إليهم ويكذبونه، كما وقع للأمم في العاد وثمود وأصحاب مدين وغيرهم من الأمم التي قصها الله علينا، فإذا كذبوا رسولهم جاءهم العذاب فأهلكهم. وهذا اختيار القرطبي رحمه الله، أنها وقال إنها، وهو اختيار ابن عطية، وقال إن هذا هو قول الجمهور، الله أعلم. والمقصود أن الله خلقنا لعبادته، ورتب على العبادة إما الإكرام أو العذاب، ولا بد. والله خلق الخلق كله لنا، لبني آدم، خلق ما في السماوات وما في الأرض لهم، يعتبرون به وينتفعون به، وهو في مصالحهم، كل من في السماوات والأرض، حتى ملائكته الكرام سخرهم وأمرهم على العمل على منافع بني آدم وحفظهم وحفظ أعمالهم والشهادة عليهم، مع أنه جل وعلا شهيد على كل شيء، تعالى الله وتقدس. ثم إنه خلق بني آدم للبقاء الأبدي الذي لا نهاية له، غير أنه جعل لهم دورا ثلاث: دار الدنيا التي هي المزرعة، وهل يترتب عليها ما بعده، فابتلاهم بالأمر والنهي: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، سدى يعني مهمل، لا يؤمر ولا ينهى، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة. وركب فيهم العقول وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، فلم يبقى عذر لأحد، غير أن أكثر الناس أعرضوا عن هذا ولم يهتموا به، فصارت همتهم إما في طلب الشهوات أو اللهو واللعب إلى أن يأتي الموت. الدار الثانية برزخ بين هذه وبين الباقية، وهو القبر. فالقبر دار يبقون فيه أكثر من بقائهم في هذه الحياة في الغالب، وهي حياة ولكنها حياة غير معلومة لنا، وإنما جاءت الأخبار عن الله جل وعلا بصفتها. فالقبر إما أن يكون الإنسان فيه منعما أو يكون معذبا، وإن كان قد يكون ترابا. فالإنسان يفنى، لحمه وعظامه تفنى وتصبح ترابا، إلا جزء صغير في أسفل الظهر منه ينبت، فهذا ما يفنى، ولو وضع في النار ما احترق، فمنه ينبت الإنسان، لأن الله جل وعلا قادر على كل شيء. ولكن المقصود أنه في القبر إما أن ينعم أو يعذب، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه إذا وضع في قبره وعيدت إليه روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه: ومن ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن أجاب، وقد مثلا كان يعبد الله ولا يشرك به شيئا وثبته الله، قل يفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة، فينظر إليهما معا فيقال له، يقولان له يعني ملكان الذي هو منكر ونكير: انظر إلى مقامك في النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مقامك في الجنة. فيأتيه من روحها ونعيمها وهو في قبره. ومعنى ذلك أنه يتنعم، وهو كما سبق، وإن لم يكن مثلا على هذه الصفة التي نعرفها، ولهذا يتفاوت الناس في ذلك. منهم من لا تأكل جسده الأرض كالأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم. ومنهم الشهداء، قد قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. في الآية الأخرى: الأحياء عند ربهم يرزقون، يعني أنهم يتنعمون يأكلون ويشربون. ونسمة المؤمن طائر يعلق شجر الجنة، طائر في الجنة. نسمة يعني الروح، روحه، فالروح لا تفنى ولا تموت، ولكن البدن هو الذي يموت، يعود ترابا كما كان. ثم ذرات التراب التي صارت تراب تجمع، يجمعه الله جل وعلا يوم القيامة، ويقوم كما مات. فكل إنسان يبعث على ما مات عليه بالصفة والعقيدة وما كان ينطوي عليه قلبه وما كان يفعله. ولهذا أخبر جل وعلا عن المنافقين أنه إذا بعثهم يوم القيامة يحلفون له كما يحلفون لنا، ويحسبون أنهم على شيء، يعني مثل ما كانوا في الدنيا تماما. وفي الحديث: من مات على شيء بعث عليه، يبعثون كما ماتوا. ومن الحكمة في هذا أن بني آدم بعضهم يظلم بعض، في أمور كثيرة، فالمظلوم يعرف ظالمه فيمسكه تعلق به ويقول ربي ربي سل هذا فيما فعل كذا. وأول ما يقضى بينهم في الدماء، القتل، لأنه أعظم شيء. أما تفاوتهم في هذه الحياة فكتفاوتهم فيها في حياة الدنيا، يعني تفاوتهم في حياة القبر كتفاوتهم في هذه الحياة في الإيمان والعمل وغير ذلك. فمنهم المؤمن القوي الإيمان، ومنهم العامل كثير العمل وغير ذلك. فاوت الله جل وعلا بينهم، ولهذا فاوت بينهم في الجنة، فكانت درجات بعضها فوق بعض. وذكر الله جل وعلا شيئا من صفات ذلك تشويقا له. وقد خلقنا من ذكر وأنثى، والذكر هو أصل الأنثى، وخلق من تراب كما قص الله جل وعلا ذلك علينا. وابتلانا بالأمر والنهي وما يحيط بنا من المصائب وأمور الكوارث وغيرها، ليظهر الصابر من غير الصابر، المتقي لربه أو الذي يعبد هواه أو يعبد مخلوقا من المخلوقات. ولهذا ابتلى آدم بالشيطان فسول له ووسوس له في الجنة وغره، وهو الغرور، فعصى ربه. ثم خاطبنا ربنا جل وعلا بخطابه لأبينا وأمنا، فقال اهبطا بعضكم لبعض عدو. من هم بعضنا بعضكم لبعض عدو؟ بعض المفسرين يقول هذا الجمع بعضكم لبعض عدو يدل على أنهم أن المقصود آدم وزوجه وإبليس والحية، ما أنهم يقولون أن الحية أخذت الشيطان في فمها وأدخلته الجنة، وهذه خرافات، خرافات تذكر عن بني إسرائيل وغيرهم لا أصل لها. فالخطاب لآدم وزوجه يعني أن بني آدم بعضهم لبعض عدو، ولا بد أن يكون هذا. فالمؤمن عدو للكافر، والكافر عدو للمؤمن، سيبقى هذا إلى يوم القيامة، ولا بد من ذلك. ولهذا ذكر الله جل وعلا في آخر سورة الأنفال أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ثم قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني لا بد لنا أن نفعل هذا، أن نوالي المؤمنين ونعادي الكافرين. والكفر كما يقول العلماء كله ملة واحدة، كل الكافرين يجتمعون على محاربة المسلمين كما هو الظاهر الآن، وينضم إليهم أصحاب الدعاوي التي لا حقيقة لها، ينضمون إليهم ويكونون معهم على المؤمنين. وعلى كل حال المقصود أن آيات الله جل وعلا واضحة وظاهرة التي جعلها دلائل على التوحيد، ومع ذلك حصل الانحراف لأكثر بني آدم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مع الدلائل الواضحة الجلية، وتتضح لهم ويتركونها عمدا وعنادا وكثير منهم يكون غافلا ويكون معرضا. وقد ذكر العلماء أن الإعراض عن دين الله والعمل به والاهتمام به أنه من نواقض الإسلام، إن الله جل وعلا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأكثر بني آدم صاروا يعبدون الدنيا، ليس هذا غريبا، فإنه قد يكثر في وقت ويقل في وقت. والله يمن على من يشاء بالهداية والإرشاد إلى ما هو الأنفع والأحسن والأولى بالإنسان. ولما كان الانحراف كثيرا في التأله وطلب المنافع، لأن الإنسان خلق فقيرا، الإنسان فقير، الفقر من صفات ذاته، الصفات الملازمة له، كما أن الغنى صفة ملازمة لربنا جل وعلا، فهو الغني بنفسه عن كل شيء تعالى الله وتقدس. والإنسان فقير بذاته فقرا لا ينفك عنه، فلهذا صار كثير من الناس ينحرف لطلب النفع ودفع الضر إلى مخلوق مثله أو أقل منه، وهذا من عجائب ربنا جل وعلا، كيف العقول التي جعلها الله جل وعلا من فضله للإنسان يميز فيها بين الضار والنافع لم تهده إلى النفع الحقيقي والدفع عن الظاهر والخفي، فاختلط الأمر عليهم. مع أن السبب واضح في هذا، ليس لا لخفاء الأدلة ولا لظهور الباطل، بل لأجل التقليد فقط، التقليد الأعمى الذي يتبعه أكثر الناس سابقا ولاحقا. لهذا ما ليس لهم أي حجة يقابلون بها الرسل التي تأتيهم إلا أن يقولوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة ودين، ونحن على أثارهم مقتدون. هذه حجتهم فقط، إلا مع أن الرسل بينت ووضحت مع البيان الذي ينظرون إليه في أنفسهم وفي المخلوقات التي حولهم، فالأمر في هذا واضح. لهذا قال قوم هود له لما أمرهم بعبادة الله وحده، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ أنكروا هذا أشد الإنكار، أجئتنا لنعبد الله وحده؟ نعم، جاءهم ليعبدوا الله وحده ويذروا ما كان يعبد آباؤهم. أبوا إلا أن يعبدوا ما كان يعبد آباؤهم، وهل لآبائهم دليل؟ ليس لهم دليل. والعجب أن الشرك طرأ عليهم، فالأصل أنهم موحدون، كما قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد حتى بدأ الشرك في قوم نوح، فهم الذين أول من أشركوا، وكان كما ذكر بسبب التصوير والغلو في الصالحين، هذا هو سبب الانحراف وسبب الكفر بالله جل وعلا. ثم أهلكهم الله جل وعلا، ولم يبقي على وجه الأرض إلا من كان في السفينة، إن الله أمر نوح أن يحمل من كل زوجين 2، الحيوانات وغيرها بني آدم، وجعل ذريته هم الباقون، هم الذين بقوا، فهو أبو البشر الثاني، أبوهم الأول آدم وأبوهم الثاني نوح. وإن كان الذين معه صار لهم نسل وصار لهم عقب، ولكنها انقرضت، فلم يبقى إلا أولاد آدم، أولاد نوح، وهم 3: سام وحام ويافث، وكل واحد صار أبناؤه أمم، وهم الآن ملأوا الأرض. وعلى كل حال، قد علم الله جل وعلا عددهم وأحصاهم، فلا بد أن يأتي العدد الذي علمه الله جل وعلا، ثم تنقضي هذه الدنيا وتأتي الآخرة والجزاء. هذه من الأمور التي لا يسع أحدا جهلها، يجب أن يعلموها ويعملوا بها. ثم هي أيضا دلائلها والأمور التي رتبت عليها ظاهرة وجلية. فلهذا السبب كون الإنسان انحرفوا وتركوا ما جاءت به الرسل إلى ما توارثوه من آبائهم ومجتمعهم مجتمعاتهم، أن هذا لا يجدي شيء ولا ينفع، وسوف يتبرؤون منه، كل عابد يتبرأ من معبوده وكل معبود يتبرأ من عابده، كما قال الله جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب، يقول ابن عباس، هي المودة التي كانت بينهم، تقطعت وذهبت، بل أصبحت عداوات. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الذين تحبوا في الله جل وعلا. فصار التوحيد الذي دلت عليه النصوص، ودلت عليه أيضا، دل عليه وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن، ودل عليه الواقع، صار أقساما 3، وإن كان بعض العلماء يجعله قسمين، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات تقاربان أو متداخلان، يجعلهما، يقول: توحيد القصد والإرادة، وتوحيد العلم والاعتقاد، صار قسمان. أما عند التفصيل والإيضاح والبيان فيجعلونه 3 أقسام، أحدها الذي بدأ به المؤلف توحيد الربوبية. المؤلف هذا رحمه الله من علماء مصر، من علماء القرن الثامن، وهو معروف ومشهور، وله من المؤلفات الكثيرة التي انتشرت، ولا سيما في مجال التاريخ ومجال السيرة وغير ذلك الشيء الكثير. ولكن الذي يعني يهم في هذا أنه قسم التوحيد أقساما ثلاثة، لأن بعض المغرضين الذين ظلوا وصاروا لهم اتجاه معين يزعمون أن أول من أتى بهذا التقسيم ابن تيمية واتبعه عليه ابن عبد الوهاب، وإلا العلماء ما قسموا التوحيد، ولا قسمه الرسول، ولا قسمه الله جل وعلا في كتابه. وهذا قول على الله بلا علم، وقول على رسوله، وإلا الله قسمه في كتابه وكذلك رسوله، غير أن الأمر فيه واضح ولا يحتاج إلى التفصيل فيما سبق، وإنما صار يفصل ويبين ويقسم بعدما حدثت الانحرافات وحدث الجهل باللغة والجهل بمعاني القرآن وبما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحتاج الناس إلى إيضاح ذلك ودلائله من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ومن وضع اللغة، لأن الرب غير الإله والخلق غير الفعل، يعني الذي يفعله الله جل وعلا غير ما يصدر من العبد، فلا بد من هذا التقسيم ظاهرا جليا. المؤلف هذا الكتاب في الواقع أكثره نقول، ولكن المؤلف رحمه الله كعادة العلماء سابقا لا يذكرون أنهم نقلوا هذا من الكتاب الفلاني أو من كذا وكذا، كما تأثر الناس الآن بما جاءنا من النصارى مستشرقين أو غيرهم، فقالوا لا بد أنك إذا نقلت أن تحدد، تجعل أقواس ثم تغلقها وتذكر المصدر بالجزء والصفحة، وإلا تكون سارقا لم تفعل ذلك، هذا كذب، ليس سارق، لأن كتب العلم وضعت للناس عامة، فالعلماء هذا هكذا عادتهم، ينقلون من الكتب ولا يذكرون المصدر غالبا إلا إذا احتاجوا إلى ذلك، وليس معنى ذلك أن هذا من باب التدليس ونسبة الأشياء إليهم، ليس هذا المقصود، مقصودهم أن هذه عادتهم، وأن العلم مشاع بين الناس كلهم، الكتب ليست وقفا على أحد، الكتب أصلها تكتب لعموم الأمة ومصدرها من كتاب الله وسنة رسوله، غير أن الله جل وعلا قد يعطي فهما ويفاوت بين الفهوم لمن يشاء تعالى وتقدس، كما في حديث أبي موسى الذي في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به كمثل غيث صاب أرضا فصار منها قسم طيب قبل الماء وأنبت الكلى فانتفع الناس بذلك، وقسم منها قيعان أمسكت الماء فورد الناس وانتفعوا، وقسم منها لا ينبت كلاء ولا يمسك ماء، هذا الذي لا خير فيه، وهذا هو الأكثر أكثر الناس. فأولا القسمان الأولان مثل الفقهاء أصحاب الفهوم والاستنتاجات، والثاني أصحاب الحفاظ أصحاب الحفظ الذين يحفظون، الذين القسم الذي أمسك الماء هذا مثل للحفاظ الذين يحفظون النصوص فيرد الناس إليها وينتفعون. المقصود أن الله جل وعلا فاوت بين خلقه في العلم والفهم والعمل، وفاوت بينهم كذلك في المقامات والأجور والمنازل التي تكون نتائج لهذه الحياة. والمؤلف غالب الكتاب الذي ينقله هنا من مدارج السالكين لابن القيم، ومن الإحياء إحياء علوم الدين للغزالي، ولهذا وقع في أشياء ينبغي أن ينبه عليها من ما ينقله من إحياء علوم الدين، مثل ما سيأتينا أنه جعل التوحيد له قشران وله لباب، هذا كلام لا يصح، التوحيد كله شيء واحد، وليس التوحيد توحيد خاصة وتوحيد عامة، القشور توحيد العامة واللباب توحيد الخاصة، ثم يعود ويجعل توحيد الخاصة هو توحيد الربوبية، هذا من الخطأ خطأ الواضح الذي كان عند الغزالي ونحوه ممن وقعوا في شيء من المخالفات في هذا. الرسل كلها أول ما تدعو إليه هو أن يعبدوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الرسل، ورسولنا صلى الله عليه وسلم خاتمهم وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم جميعا، أول دعوته قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لما ضاقت نفوسهم به وخافوا على أولادهم ولهم كأنهم آمنون أنهم يتبعونه، حاولوا معه شتى المحاولات حتى قالوا له نعطيك ما تريد وتكف عنا قولك، قال نعطيك كذا ونعطيك كذا، نملك علينا ونعمل ونعمل، قال لا أريد منكم هذا كله، وإنما أريد منكم كلمة واحدة فقط، قالوا نعطيك 1000 كلمة ماذا تريد؟ قال أريد أن تقولوا لا إله إلا الله، أبوا إن هذا فيه إبطال دينهم، هذا الذي يدعو إليه، ويقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أجعل التوحيد له قشران وله له قشور وله لباب، ولكن الإيمان الذي يكون في القلوب يختلف، منه ما هو ثابت قوي مثمر، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو يقبل الشك تردد. بعض المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله لو شككوا لشكوا، وبعضهم لا يقبل. أهل الإيمان التقوى، الإيمان في قلوبهم راسي وثابت. لهذا لما قال الصحابة رضوان الله عليهم إنه يأتي لأحدنا أمر في نفسه يود أنه يلقى في النار ولا يتكلم به، فقال الحمد لله الذي رد كيد عدو الله إلى هذا. هذا محض الإيمان. مش محض الإيمان، ليس محض الإيمان هذا الموجود الذي يوجد في النفس، ولكن كونه يود أنه يلقى في النار ولا يتكلم به، هذا هو محض الإيمان، هو محض الإيمان والمحض الخالص خالصه. فالمقصود يعني أن المؤلف رحمه الله يجب أن ندعو له ونشكره على هذا الصنيع، وهو سيبه الله جل وعلا بدأ بذكر الله جل وعلا، قال فقال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أمر لا بد منه، كما جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر لا يبدأ به بذكر الله فهو أقطع أو قال أجذم، يعني لا بركة فيه. فصار ذكر الله جل وعلا عند المبدأ من الأمور الواجبة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بذلك في مكاتيبه التي كان يكتبها للملوك ومن يدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا، وكرر هذا، قال بسم الله الرحمن الرحيم، والباء المقصود بها بسم الله، البداءة بذلك، يعني أبدأ بهذا الاسم الكريم متبركا به مستعينا به. التبرك بأسماء الله والاستعانة بها من توحيد الله. الله يدعى ويسأل ويعبد بأسمائه، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه يعني اعبدوه، اعبدوه بها، فجعل هذا واجبا، والمسلم لا ينفك عن هذا في شؤونه كلها، في مشيه، في جلوسه، في أكله، في نومه، في كل شيء لا ينفك عن هذه العبادة. إذا أراد أن يأكل قال بسم الله، وإذا أراد أن يدخل البيت قال بسم الله، وإذا أراد أن ينام قال بسم الله، وإذا أراد أن يذبح قال بسم الله، وهكذا في شأنه كله. هذا من عبادة الله جل وعلا، عبادته بأسمائه وصفاته. والاسم مأخوذ من السمة، وهي العلامة، لأن الاسم يدل على المسمى، هذا هو الصحيح. ومنهم من يقول أخذ من السمو، وهو الارتفاع، الأول أصح. قال بسم الله، ودخل هذا فيه أسماء الله كلها، والله يكون علم على ذاته المقدسة تعالى وتقدس، ويقولون إن هذا الاسم الكريم هو أصل تعود إليه الأسماء كلها. ولهذا ما أتى متبوعا، ما أتى تابعا، وإنما كان متبوعا، ولكن ليس هذا على إطلاقه، وقد جاء تابعا في كتاب الله جل وعلا، وإنما الغالب ذلك. ومعنى الله كما روي عن ابن عباس ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يعني صاحب الألوهية الذي يجب أن يكون هو المألوه، والمألوه هو الذي يأله القلب خوف ورجاء وعبادة وذل وخضوع ورغبة ورهبة. فلهذا صار معانيه صارت معانيه غير معاني الرب كما سيأتي. الرحمن أخذ من الرحمة، والرحمة صفة قائمة بذات الرب جل وعلا. والصحيح الذي لا ينبغي أن يعدل عنه أن الأصل الصفات، والأسماء أخذت من الصفات، وهذا معنى قول العلماء إن أسماء الله مشتقة، يعني لها معان أخذت منها، وليس معنى الاشتقاق أن لها أصول سابقة فأخذت منها تلك الأصول كما هو الاشتقاق في اللغة النحو. والرحمن أعم لأنه كلما كثرت الحروف فيدل على كثرة المعاني، فهو أعم من الرحيم. ولهذا جاء قول الله جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، وكان هذا هو الأكثر أن هذه رحمة خاصة. رحيم يكون يدل على الرحمة الخاصة، والرحمن يدل على الرحمة العامة المطلقة التي عم الخلق كله. هذه من أسماء الله الكريمة العظيمة التي ينبغي للإنسان يتفهمها ويتعقلها ويتفقه فيها. والفقه الأكبر هو الفقه في أسماء الله وصفاته والعمل بها وعبادة الله بها جل وعلا. وقد اختلف العلماء في تسمية كما هو معروف، في هل هي آية من كل سورة أو أنها آية من القرآن أو أنها آية فقط من الفاتحة كما هو قول الحنابلة وغيرهم، أو أنها ليست آية وإنما هي للفصل بين السور. ومعلوم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. القرآن له شروط ثلاثة، أحدها أن يكون متواترا، والتواتر أن يأتي به النقل نقل لا يتطرق إليه الشك بوجه من الوجوه، اجماع الأمة على ذلك. والقرآن لا بد أن يكون محفوظا مكتوبا كما فعل الصحابة، لم يثبتوا إلا ما كان بهذه الصفة، محفوظا عندهم مكتوبا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمع في هذا وهذا، هذه واحدة. ثانية أن يكون موافقا لرسم المصحف العثماني. ثالث أن يكون أيضا موافقا للغة العربية، لا يثبت إلا بذلك. والبسملة ما جاءت أنها متواترة، بل فيها خلاف بين وكثير من أحاديثها ضعيفة، لا تثبت أنها تقرأ. ويدل على هذا أمور كثيرة وليس هذا محل ذكرها، ولكن منها أن عثمان رضي الله عنه سئل، لأن عثمان هو الذي أمر بجمع المصحف وكتابته وترتيبه، لماذا جعلتم سورة الأنفال بين الطوال ثم لم تفصلوا بينها وبين براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال إنها تشبه سورة براءة، ولم يبين لنا الرسول أنها منها أو ليست منها، فلم نجعل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يدل على إيش؟ يدل على أن البسملة ليست آية من كل سورة، كانت آية ما تترك. فعلى كل حال يعني المسألة فيها خلاف بين العلماء. قال: الحمد لله رب العالمين. ال هنا تدل على العموم الذي يسميه العلماء الاستغراق، يعني عموم الحمد وكله وجميعه لله، يعني مستحقه ربنا جل وعلا حقا على خلقه أن يحمدوه. والحمد هو الثناء بالجميل الذي يفعل اختيارا، يعني يفعله المحمود اختيارا، ما هو يعني وضعه غيره فيه. ولا بد أن يستمر الحمد على الحب، والحب الذي هو العبادة التأله، لا بد من هذا، وإلا لا يكون حمدا، وإنما قد يعني يفترق بين الحمد وبين المدح. فإذا مثلا الإنسان أثنى على أحد، فإن كان ثناؤه عليه يشتمل على المحبة الود والتعظيم صار هذا حمدا، وإن كان مجرد يعني ذكر المحاسن فهو مدح. قال: رب العالمين. الرب في اللغة هو الذي يملك ويتصرف. المؤلف هنا يقول انه مصدر، رب يرب ربا، يعني رب الشيء من التربية والقيام على مصالحه وما تلزم له وإزالة المؤثرات أو المهلكات عنه، وهذا من معنى الرب، وإلا معناه كثير، معانيه كثيرة، ومن أخصها أنه المالك المتصرف. والعالمين جمع عالم، فدخل فيه الخلق كلهم، المخلوقات عوالم كثيرة، فكل مخلوق مع جنسه عالم، الملائكة عالم، وبنو آدم عالم، والشياطين عالم، يعني الجن والدواب عوالم، والحيوانات وغيرها، فهو رب كل شيء تعالى وتقدس. ومعنى ربه أنه الذي يملكه ويتصرف فيه، وهو الذي أوجده، وهو الذي يقوم على مصالحه وبقائه إلى ما شاء الله جل وعلا. وقوله: والعاقبة للمتقين، هذا خبر، العاقبة يعني في الحياة الدنيا وكذلك في الآخرة. العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، وهو مأخوذ من آيات الله جل وعلا الكثيرة التي فيها ذكر ذلك. والمتقي هو الذي خاف ربه وقام بحقه. فالواقع المتقي هو الذي قام بما يلزمه لله جل وعلا وما يلزمه لخلقه، وحمى نفسه من الوقوع في المخوف، إنه مأخوذ من الوقاية، من التقوى مأخوذة من كونه يقي نفسه من المخوفات المهلكات المؤثرات. ولهذا ما سئل عنه التقوى قال: إذا أتيت أرضا مشوكة، فيها شوك وفيها شيء يؤثر على عقلك، كيف تصنع؟ فقال: جنب التقوى. هذا التقوى، يعني كونه يعمل كهكذا يتقي هذه الأشياء. فالمتقي هو الذي قام بحق الله وحق عباده وصان نفسه من الوقوع في المخالفات التي تكون آثارها عائدة عليه. وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين، وهذا أيضا خبر بمعنى الطلب، صلى الله، لأن الدعاء يأتي بمعنى الخبر، يعني هو خبر ولكنه إنشاء الواقع، يعني كأنه يقول: اللهم صل على محمد، اللهم صل، أسألك أن تصلي. وصلاة الله على عبده كما ذكر البخاري في صحيحه عن أبي العالية أنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، أن يثني عليه عند الملائكة، هذا هو أصح ما قيل فيها الصلاة، صلاة الله جل وعلا، وهي مطلوبة وعليها أجر عظيم لمن فعل ذلك. والنبي مأخوذ من الإنباء على القول الصحيح، وليس من النبوة الذي هي الرفعة، من الإنباء وهو الإخبار، فمن أتاه الخبر من الله فهو نبي. ولهذا فرق العلماء بين النبي وبين الرسول، فكل رسول يكون نبيا ولا كل نبي يكون رسولا. والميزة في هذا أن الرسول لا بد أن يرسل إلى قوم كافرين، أما النبي فقد يكون في أمة مسلمة. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مثل للفرق بين النبي والرسول في حالة نبينا صلى الله عليه وسلم في وقت، فإنه يقول: نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر، لأن إقرأ مقصود بها أول السورة، هي أول ما نزل من القرآن، جاءه جبريل في الغار وهو معتزل فيه يتعبد على العادة التي عليها من كان في ذلك الوقت مجانبا الشرك وعبادة الأوثان، تفكر في المخلوقات وفي معتزل للناس لأنه كان يكره اجتماع مع المشركين. أتاه جبريل عليه السلام قال له: اقرأ. قال: لست بقارئ. معروف الخبر أنه غطى ثم سأل ثم قال: اقرأ. يقول: لست بقارئ، يعني لا أحسن القراءة، كيف أقرأ وأنا لا أحسن القراءة؟ قراءة لا كتابة ولا. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما نزل هذه الآيات، أول ما نزل من القرآن. ثم فتر الوحي يعني انقطع، فاختلف العلماء في المدة التي توقف الوحي فيها بين هذا الذي هذه الآيات بين قوله يا أيها المدثر قم فأنذر. منهم من يقول سنتان، منهم يقول 8 أشهر 6 أشهر وأقل وأكثر. المقصود أنه في هذه الوقت، في هذا الوقت لما نزل عليه قوله اقرأ، أنه صار نبي، لأنه نبي وأخبر. وليس فيها أمر، ما فيها أمر أنه يقوم ينذر وأنه يدعو وأنه، وإنما فيها أمر القراءة فقط، اقرأ إلى آخره. هذا معنى النبي، أنه يخبر بخبر من الله ولا يكلف ما يكلف به الرسول من الدعوة إلى الله والقيام بالنذارة التي. ثم لما نزل قوله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا أمر بالنذارة، صار بذلك نبيا رسولا صلوات الله وسلامه عليه. واعتراض بعض الناس على هذا التعريف ليس صحيح، لأنهم يقولون كيف مثلا يوحى إليه ولا يؤمر بالبلاغ؟ يوحى إليه في أمر في نفسه أو تكميلا لأمر آخر، لأنه ما كلف برسالة إلى قوم كافرين. ولهذا قال إن الرسول لا بد أن يرسل إلى قوم كافرين، يكفر به من يكفر ويؤمن به من يؤمن. وقوله خاتم النبيين، الخاتم الذي يختم به الكتاب أو غيره، فيكون مثلا هذا وآخره حتى لا يزاد عليه ولا يحرف ولا. والرسل ختموا بنبينا، يعني ليس بعده نبي، هو نبي الساعة الذي تقوم على أمته وفي دعوته الساعة. والساعة ما هي الساعة؟ الساعة هي النفخ في الصور، النفخة الأولى اللي هي الساعة. إذا نفخ في الصور يصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني يموتون كل الخلق يموتون، ثم ينفخ فيه أخرى للبعث، يبعثهم الله جل وعلا. يعني أنه آخر الرسل ليس بعده نبي. أما ما جاءت الأخبار متواترة، وكذلك في آيات الله في كتاب الله أن عيسى سينزل من السماء وهو من أولي العزم رسول، فعيسى ينزل حاكما بهذا الشرق، لا ينزل بشريعة ولا ينزل برسالة، ولكنه رفعه الله إلى السماء حيا وهو لا يزال في السماء، وسينزل ويقتل الدجال، هو الذي يقتل الدجال. ولهذا قال وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة، يعني علم علم علامة، فهو من علامات الساعة الكبار، من العلامات تقترب. أما قوله إنه لا يقبل الجزية يقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبل الإسلام، هذا حكم جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنه في ذلك. هذا مثل قول إن التوبة لا تقبل إذا عاين الإنسان، وكذلك إذا خرج الدجال، وإذا طلعت الشمس مغربها لا تقبل التوبة، انتهي، لأن التوبة تقبل ما دام الإنسان يؤمن بأخبار غيبية. ما إذا كان إيمانه عن أمور مشاهدة فلا تقبل توبته. قال وعلى آله. الآل للعلماء فيه قولان، أحدهما أنه أصله الأهل، آله يعني أهله، آل فلان يعني أهل فلان، فهم أقرباؤه في النسب، ولكن هذا ليس على إطلاقه في هذا، لأن النسب إذا كان كافرا فلا يكون منسوبا إليه. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم لبعض أقربائه الكافرين: ألا إن بني آل ليسوا لي بآل، لأنهم ما اتبعوه على ديني. ولهذا القول الثاني أن الآل أتباعه على دينه، وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله. وصحبه، صحب جمع صاحب، والصاحب الذي رآه وآمن به ومات على ذلك، وقوله أجمعين تأكيدا لهذا. ثم قال وبعد، هذه كلمة يؤتى بها الانتقال من أسلوب إلى آخر، وبعد يعني بعد هذا الذي ذكرته من بسم الله وحمده، الصلاة على نبيه، أنتقل إلى أمر آخر وهو المقصود لي. وبعد، فهذا لا يخلو، إما أن تكون الخطبة هذه بعد الكتابة أو أنها قبلها. فإن كانت بعد الكتابة فالإشارة إلى الموجود، إلى المكتوب، هذا اللي هو كتب. وإن كانت قبل أن يكتب في شيء، إشارة إلى شيء في ذهنه، في ذهنه سيكتبه، سيفعله. فهذا كتاب جم الفوائد، جم الفوائد يعني كثير، الجم الكثير. ولهذا يقال البئر إن فيها جم، يعني فيها ماء كثير، جم الفوائد، والفائدة التي يستفيدها الإنسان في دينه. وهذا هو في دينه، يعني في علمه، يعلم ذلك ثم يعمل به. أما مجرد أنه يضيف معلومة إلى نفسه فقط بلا عمل فهذا ليست فائدة، لأن هذا يضر ولا ينفع. ثم قال بديع الفرائد، بديع يعني أنه لا نظير له، يعني شيء مبتدع ما سبق له مثل. هذا البديع لم يسبق له مثل. ولهذا البدعة هي الدين الجديد، بدعة في الدين ضلالة. ولكن البديع هنا يعني أمور مفهومة مستنتجة من النصوص ما سبقت إليها. والفرائد جمع فرد، يعني أنها أيضا مفردة لم تسبق. هذا ثناء على هذا الكتاب. يقول ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. من أراد الله يعني من كان قصده ونيته وإرادته وعمله لله، وكان يعمل لحياته الأبدية، فهو ينتفع بهذا. ولا شك أن الكتاب أنه دل على هذا. ما قال كتاب تجريد التوحيد المفيد، يعني أني سميته تجريد التوحيد، والتجريد معناه التخليص والتنقية، جردته يعني خلصته ونقيته. والمفيد المعلوم الذي يضيفه الإنسان إلى معلوماته جديداً، وهو معنى البديع. والله أسأل العون على العمل به بمنه، هذا يدل على أنه قال هذا بعد كتابة الكتاب، وقال على العمل به، سأل على العمل به، هذا هو النافع. يعني يكون الإنسان مثلا يعلم ولا يعمل، هذا مذموم وهو من العذاب، يعني من موجبات العذاب، فلا بد من العمل. ثم بدأ هذا كله في المقدمة، بدأ بقول اعلم، اعلم أمر للسامع، وهو يدل على الاهتمام. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتفهم هذا الشيء ويصغي له. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومليكه وإلهه. رب كل شيء يعني الذي خلقه وأوجده وملكه، يتصرف فيه كيف يشاء تعالى وتقدس. كل شيء، وكل من أدوات العموم، وشيء كذلك من العمومات المطلقة. وقوله ومليكه يعني الذي يملكه، وقوله وإلهه، الإله من التأله المألوه الذي يؤله ويعبد، وهذا المعنى الثاني للتوحيد كما سيأتي. ثم قال فالرب مصدر، رب يرب ربا، مصادر هي أصول الكلمات على القول الذي يقوله على البصرة، وليس الفعل. فالرب قال إنه رب يرب، ويرب يعني يقوم عليه بالإيجاد وبالتنمية وإزالة المؤثرات أو المهلكات. وقول رب كل شيء يعني الذي رزق كل شيء عليه، وبقاء كل شيء عليه، وكذلك إيجاد كل شيء عليه. ولهذا قال ومالكه، مالكه يعني الذي يملكه ويتصرف فيه كيف يشاء. أما قوله وإلهه، هذا في المعنى الثاني، إله المألوه، وهو الذي نقول إن الرب دليل عليه، يجب أن يكون الرب هو المألوه الذي يؤله، لأن الذي لا يخلق ولا ينفع ولا يضر عبادته ضلال، يجب أن يكون المعبود مالكا للعابد، نافعا له، يطلب النفع منه، ودافعا لما يضره، إلا تكون عبادته. ولهذا أخبر أن المعبودات من غيره لا تنفع ولا تضر كلها. قال فالرب مصدر رب يرب ربا فهو راب، بمعنى قوله رب العالمين، رب العالمين، رب العالمين، إن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده. القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا، يعني هو النافع الضار جل وعلا الذي ينفع ويضر. لهذا أخبر جل وعلا أن جميع المعبودات لا تنفع ولا تضر، وهذه الجملة هي توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هي توحيده جل وعلا بأفعاله، ومعنى توحيده أن يكون منفردا بهذه الأفعال لا يشاركه فيها أحد، فهو جل وعلا الواحد في الخلق وفي الرزق وفي الجزاء وفي التصرف والدفع والنفع وغير ذلك. فمعنى هذا أن المخلوقات كلها لا تنفع، كلها لا تنفع، ولا ينافي هذا فعل الأسباب، فإن الله جعل لكل شيء سببا، ولكن السبب يجب أن ينظر إليه على أنه سبب وضعه الله جل وعلا وليس مستقلا بالشيء، فالاعتماد على السبب شرك، شرك بالله جل وعلا، شرك بالربوبية، وتعطيل السبب لا يلتفت إليه أيضا قدح في العقل وكذلك في الشرع، لأن الله جعله سببا، ولكن إذا شاء عطل السبب، وليس كل سبب هو المستقل بالأشياء، لأن السبب له أيضا أسباب وله أمور أخرى. فالمقصود أنه لا يدل على تعطيل السبب الأسباب، بل يجب أن ننظر إليها على أنها أسباب جعلها الله جل وعلا أسبابا، لأن كل شيء له سببا. خلاص، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الذي عنده إشكال ولا كانت يعني قد نتعاون على حله، يكون إذا مر الإشكال يسجل ثم يسأل عنه، أن الأمور واضحة والحمد لله ما فيه.